السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. كل سنة وانتم طيبين. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام الحبيب النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله، الحمد لله سبحانه ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفى. أما بعد، فيا عباد الله، نتكلم في سلسلة حلقات خايف عليك عن نقاط التحول التي حولت مسار الأفراد والأسر والمجتمعات بل الأمم. والنهاردة هنتكلم عن نقطة تحول من البدعة إلى السنة. كان هناك موقف ونقطة تحول لشيخ من مشايخ القرآن الكريم من طريق البدعة إلى طريق السنة بسبب موقف قد حدث. لأن كثيرا من أهل البدعة لا يعلم أن ما يفعلونه هذا فيه لعنة، لأن صاحب البدعة كما تعلمون أيها الأحبة ملعون، أي مطرود من رحمة الله إلا أن يتوب. صاحب البدعة هو سبب الفرقة التي تحدث بين الناس. صاحب البدعة أقسم بالله هو سبب الغمة اللي في الأمة. صاحب البدعة لا يشرب من حوض رسول الله. صاحب البدعة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إلا إذا تاب. صاحب البدعة لا يقبل الله منه توبة بينه وبين نفسه، إنما إذا تاب لابد أن يتوب بين الناس علانية ليصرف الناس عن البدعة التي ضلهم عليها. صاحب البدعة أيها الأحبة لا يختم له بخاتمة سعادة إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. النهاردة حكايتنا عن الشيخ الضياف، حكاية عن شيخ من المغرب. ولكنني قبل أن أتحدث عن حكاية شيخ المغرب عاوز أقول للناس إن قد يبنى الأمر على كذب، فتلاقي مقام معمول لبعض الناس وقال بهذا المقام ليس ببشري، وقد يكون في هذا المقام من الداخل رجل بلطجي أو رجل سفيه كان لا يصلي ولا يزكي ومات على سوء خاتمة. قد يكون في هذا المقام واحد من أهل التشيع. قد يكون في هذا المقام واحد، حتى لو كان في هذا المقام اللي عمل الناس له، رجل صالح. فمن أصحاب المقامات نجد بعض الناس عاملين مثلا مقام لابن سلام، أو مقام للحسن أو للحسين أو للسيدة زينب، أو يعني لإحدى النساء الطاهرات العفيفات، أو لأحد من أولياء الله الصالحين بحق. وقد يكون الولي رجل من الناس العاديين لكنه لا تظهر له كرامات، فتظهر الكرامة أو لا تظهر، فقد يكون أحد الذين يجلسون من أمامي من أولياء الله الصالحين، أو تكون إحدى النساء من هؤلاء الأولياء. إذن قد يبنى الأمر على كذب، وقد يكون في داخل القبر شيء عجيب جدا. قبل ما أحكي لكم قصة الرجل الذي تحول من البدعة إلى السنة، أحكي لك حكاية عن بعض الكذبات التي قد تحدث أيام الاستعمار الذي كان يستعمر البلاد الإسلامية. وأنا لا أقول استعمار، إنما أقول لفظة ليعلم الناس ماذا أقصد، إنما كان هو خراب يخرب هذه البلاد. في بلاد المغرب العربي قصة معروفة مشهورة عن مقام من المقامات المشهورة التي يحتف حولها الناس. رجل كان يسكن في قصره وفيلته من أيام الاحتلال الفرنسي، وبينما هو في قلب القصر وفي حديقة بستان قصره، لما ضرب القصر في أثناء الحرب، خرج هذا الرجل لأن الكلب قد مات بسبب القذيفة التي أتت على القصر. كان عنده كلب حبيب عليه، بيدلله بيحميه بيأكله بيشربه، يعني تشوف الكلب هو عايش في قلب الفيلا تقول يا ليتني كنت موحدا لله ولن أعود عن التوحيد. فدائما وأبدا أيها الأحبة الكرام، نرضى بما قسم الله لنا، فاختيار الله لعبده أفضل من اختيار العبد لنفسه. الراجل ده مات، الكلب بتاعه كان عزيز عليه، غالي عليه قوي. فلما مات قال هعمل ايه، مش هسيب جسته كده، فدفنه داخل البستان في قلب الورود تحت شجرة جميلة كان هو عاملها. راح دافن هذا الكلب تحت هذه الشجرة وعمل مشهد له كده باللغة العجيبة اللي هي الريفية الفرنسية، ممكن مش كل حد يقدر يقراها. كتبها على رخامة وجعلها على مقبرة الكلب. ثم سافر الرجل إلى بلاده بعد أن ضرب قصره، وهاجر أو عاد إلى بلاده بعد أن طرد الاستعمار من هذه البلاد. ومرت الأيام والأعوام وهو دايما بيحلم إنه يزور الكلب بتاعه. انتوا عارفين ايه اللي حصل؟ لما كان من امر احد الناس وهو يسير في طريق هذا القصر المهجور، ضلت به الراحلة، فقال لكم راح اقعد تحت الشجرة اللي هناك دي. اصبح المكان مهجور ما حدش بيروح له. وبينما هو كذلك ذهب الى الشجرة ونام تحتها ليرتاح في ظلها، وبيبص كده حواليه يمينا ويسارا فلم يجد شيئا، فأخرج بعض الطعام الطازج، شوية فاكهة كده وعنب وتفاح وبتاع، وحاطط بقى رغيفين عيش حلوين، فقعد يأكل تحت الشجرة. بعد ما خلص الطعام قال يعني أنا هاخد الأكل ده تاني، راح رابط الكيس وقال يمكن يمر علينا أو على هذا المكان حد زيي يأكل من هذا الطعام والفاكهة، لأن ما عنتش في حاجة إليه لأن بلدي أصبحت قريبة. وخرج الراجل بعد أن أخذ الراحلة بتاعته وساب هذا الطعام تحت الشجرة. بعد ساعات بسيطة جدا مر أحد الناس إلى هذه الشجرة، فقال لما ارتحت تحتها شوي، قال لما ينام تحت الظل أخذته سنة من النوم فنام، ثم انتبه فوجد المشهد. قال إيه ده؟ أنا عندي قبر من القبور؟ إيه المشهد العجيب ده؟ والتفت بجوار الشجرة فوجد كيس ففتحه، فوجد تفاحة طازجة وشوية عنب لسه حلوين ورغيف عيش حلو كده لسه يتاكل. الله، قال ايوه، ايه الايات والمعجزات دي في المكان الموجود ده؟ الخاو ده ما فيش حد هنا ابدا، مكان خالي في هذه الاماكن المهجوره، واجد هذا، ده ايه من الايات، الله اكبر. فطعم من الايه جميله. قال الله، ده المكان ده مبارك، شجره ومقام، ده المكان ده مبارك. فلما عاد الى قومه، والحكاية كلها قد تبنى على كذب، الناس بيقولوا له إيه أعجب ما رأيت في سفرك، إيه أفضل حاجة سمعتها، أو إيه الشيء العجيب اللي قبلك؟ قال وأنا ماشي في يوم من الأيام في المنطقة الفلانية عند شجرة، نمت مكان ما بيعديش في حد، قمت لقيت أكل طازج، تفاح وعنب ورغيف، فأكلت. قالوا له آه، ده أنت عديت على الشيخ الضياف. قال الضياف إن هو إيه بيعمل إيه ده؟ قال لك اللي بيضيف الناس، أي واحد يروح عنده ضياف ويجيب له أكل وشرب، الشيخ الضياف. فانتشر الأمر، الشيخ الضياف، طب نروح نزوره. خايف علي من ربة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. راح يزوروه، لقوا شجرة ولقوا المشهد بتاع اللي الكلب اللي جوه، فقالوا بس ده احنا عند الشيخ الضياف. واحد ورا الثاني انتشر امر هذا المكان، الشيخ الضياف الشيخ الضياف، ومش عارفين اللي جوه الامر ده ايه، كلب. بدا واحد ثاني يقول لك اما راح انصب مرجحه هناك، رايح فين يا عم؟ عند الشيخ الضياف. والثاني يجيب لك حلويات يبيعها، والثالث يجيب لك كنافه، والثالث يجيب لك مش عارف ايه ويقول لك البسبوسه، والثالث جاب لك بندقيه، وعملوا مهرجان. ايه ده يا اخوانا؟ قال لك ده الشيخ الضياف. بني الامر على كذبه، الحكومه سمعت بالخبر، قال لك ايه ده؟ في موالد بتتعمل هنا ومهرجان كبير عند مين؟ الشيخ الضياف. راح عاملين حواليه سور، حوالين الجنينه دي، وراح عاملين المشهد، عاملين له مجان، وبدات الناس تزور وتدفع النزور، والاف مؤلفه وملايين، واللي حوالين البتاع عمال يشد ويسحب، وهو عمال يدفع لمين؟ للشيخ الضياف. انتشر الامر، فالراجل بتاع فرنسا بعد سنوات قال لك طالما الحال هدي بيننا وبين اهل المغرب، اما اروح ازور ايه الكلب بتاعي. راح يوصل للقصر، لقى الناس هناك مهرجان. قال ايه يا اخوانا ده؟ قالوا والله ده الشيخ الضياف. ضياف مين؟ قالوا ده فيه واحد هنا مدفون من الناس الصالحين، واحنا بنيجي نزوره. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بسمعت به الحكومه راح قبضين عليه. قالوا انت بتشتم اولياء الله الصالحين؟ قال لهم ده كلب. قال لهم يا اخوانا بقول لكم والله ده كلب، قصتي كذا وكذا وكذا وكذا. قال لا لا لا نصدقك. قال خلاص احنا ننبش هذا القبر، فإن طلعت العظام اللي جوه دي عظام إنسان أنا هطلها لكم بالذهب، بل إن هدفع قبلها ذهب خالص. نوزنها وحطها قبلها دهب، بل هعطيكوا كذا وكذا من الذهب. فإن طلعت عظام الكلب اجمعوها لي في سرة خليني أخدها وامشي. فاجتمعوا حواليه وقالوا خلاص ننبش القبر. نبش القبر وحللوا العظام لقوها عظام كلب. طلع الوالي اللي في قلب القصر ده وفي قلب المكان ده الشيخ الضياف ده والكذبة خايف عليه من رب الرحمن، خايف عليه من وسوسة الشيطان، خايف عليه من هجرك القرآن. محدش يزعل من الكلام ده. نعم أنا أعرف أن هناك من الصالحين، لكن اوعى تفكر ان الكلام ده بينطلي على حد. انت والله العظيم امريكا ما هتدفع لك دعم لهذه النذور وهذه الاشياء الا اذا كانوا بيضللوا الناس والعوام. ايه نقطة التحول؟ راجل من الرجال كان حافظ القرآن الكريم في بلد من البلاد، ويمكن يكون بيسمعني دلوقتي، في قرية من قرى بلبيس. دعاني مرة في المسجد بتاعه، فكنت بتكلم عن السنة والبدعة والتوحيد الخالص لله، واحنا قاعدين عند العمدة وحوالينا حوالي 15 واحد من الناس. فبقول لهم احنا قاعدين هنا وبنتكلم في قرية سمعت عنها انها شغالة في الطرق والكباري والاشياء دي. قالوا اه ده حتى الشيخ ده حافظ القرآن كفيف هو. قال لي اسمع يا واد يا ايمن. قلت له نعم. قال لي انت عارف لو جيت قلت السنة والبدعة والتوحيد والكلام ده في المسجد بتاعي اللي انا طلعتك المنبر ده قبل 20 يوم ولا 15 يوم كنت كسرت دماغك بالعصاية اللي معايا دي. قلت له امال ايه اللي حصل ده؟ قال لي ما انا اتحولت بقى من البدعة الى السنة. قلت له ازاي؟ قال لي ما هو جالنا شيخ طريقة وانا بقى كنت متابعه، ده كان يدخن السيجاره يا دي ايمن تسقط منه الطفايه نجري عليها عشان نتبرك بيها، اللي كان يجيب معزه واللي كان يجيبه نجحني يا مولان، اعمل لي مش عارف ايه يا مولان، 95% يا مولان. وهو قاعد بقى حاط رجل على رجل بقى لابس ابيض في ابيض عامل زي اللي بيطيروا. بيقولوا رحنا نصلي المغرب، انا قلت مش معقول اطلع قدام شيخي، فطلعته الله اعلم كان في السيجاره ايه. بقول طلع قدامنا اول ما كبر قرا الفاتحه، ما الفاتحه معقول بقى يقراها؟ ما مش معقوله ما يقراهاش. وسكت سكته طويله. قلت ايه ده؟ يمكن ده شيخنا بيعرف اكتر مننا في الصلاه. بقول وفجاه لقيته بيقول اعوذ بالله مش الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طلع البدر علينا من سنيات الوداع. سنيات الوداع؟ ده مش قران ده يا اخوانا. بقول انا حافظ القران عن ظهر القلب، معلم القريه. بقول انا طلع البدر ده مين اللي بيقول؟ ده شيخي طلع البدر. السيجاره كان فيها ايه؟ ولا ايه النظام بتاعه؟ ولا هو مش حافظ اساسا؟ طلع البدر. فبقول اعمل ايه؟ اصلح له ايه؟ ده شغال لي في طلع البدر. ورحت ساحب العصايه، طبعا الاخوه سامعينهم كلهم ويمكن سامعيننا دلوقتي، احنا متنا على سنين الضحك، ضحكنا كثيرا جدا. ورحت ساحب العصايه وخبط على المنبر، ما انا خايف اخبطه في دماغه يموت. قال له لا يا مولانا ده مش طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ده انت حقك تقول يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دوا، وربي لو شفتك في القريه تاني لمكسر لك دماغك. فقلت له والله العظيم. قال لي والله اسال الاخوه دول كلهم. قلت لهم يا واد انت وهو، هات له واد من بتوع السنه يطلع يعلمنا، والله ما امشي وراهم تاني ابدا، نخلتين في العلالي. وكان نقطه التحول هذا الامر. قال والله بعدها قلت في نفسي مش همشي الا ورا الناس اللي بتقول قال الله قال رسول بجد. فصاحب البدعات يا اخوانا ممكن يدمر الدنيا. ما تجيبش واحد صاحب بدعه وتقف بيه عند المقابر وتقول له اقرالنا عشان تعتق الميت من النار. والله ما هو جاي لك الا عشان الفلوس، ولا هو عارف هو بيقرا ايه. زي المراه اللي جابت ناس عشان تعتق زوجها من النار، قال جايبه له سمك ورايح عند المقابر، مع العلم ان هي في الدنيا كانت مطلعه عينه. يمكن كان بيطلب السمك في الدنيا لحد ما يطلع له زعانف، مع يعني ده هذا مبالغه. انما ايام كان حيا كان لا يساوي شيئا، فلما ذهب الى المقبره اصبح في فمه سقره. فجايبه واحد من اصحاب البدع عشان يقرا على المقابر عشان يعتق الميت من النار. فادت لكل واحد 50 جنيه، وجت على واحد ما لقتش الا 5 جنيه او 3 جنيه. فقالت له معلش بقى نصيبك هو ده اللي لقيته في جيبي دلوقتي لان وزعت على كل المشايخ. قال لها وعاوزاني اقرا الميت بتاعك؟ ايوه. قال لها طب اسمعي بقى، ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون. قالت له يا راجل اتكل الله، تبدا بان المجرمين في عذاب جهنم؟ قول لنا ايات الاستبشار، ان الابرار لفي نعيم، ان المتقين في جنات ونهر. قال لها ليه ب3 جنيه عاوزاه يروح الجنه؟ والله لا دخله للجهنم. فصاحب البدعه لا تاخذ منه سوى انه عاوز اكل وشرب وطعام ويضل الناس. تاني كلام بقوله ان الرجل ده تحول من الضلاله الى الهدى، تحول من البدعه الى السنه. اعلموا ان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه في الدين بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. نقطه التحول بتاعتنا النهارده الشيخ الضياف، خلي بالكم لا يطلع كلب. عافانا الله وإياكم. كلام كان لازم أقوله بالطريقة دي عشان صاحب البدعة يا أخونا ملعون، لا يشرب من حوض رسول الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. إذا تاب لابد أن يتوب ويعلن توبته عن البدعة أمام الناس، لا يعني يوم القيامة هو سبب الغمة، هو سبب الفرقة. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. أحبكم في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.